وعلى كل يشتمل شر لبيد وبناته المذكورين. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس، إنما يوسوس في صدورهم الجن. وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، حتى تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، يوسوسون يحسن الشر ويزينه ثم يصل إلى القلب، تصل هذه الوسوسة إلى القلب إذا اقتنع وصلت إلى القلب. نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر الأحاديث في الواردة في هاتين السورتين، وذكر خلاف ابن مسعود رضي الله عنه لما عليه الجمهور، أن ابن مسعود وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أنهما ليستا من القرآن ولا كتب المصحف. واعتذر عن الحافظ، قال له لأنه إما أنه لم يبلغها وأنه رجع عن قوله. وأما الصحابة صابوا على أنهما سورتان من القرآن، سيذكر الأحاديث في هذا. كذلك أن ذكر الأحاديث الواردة في فضلهما بهاتين السورتين، ورد في الحديث أنهما تقرآن بعد كل صلاة، وأنهما من أذكار الصباح والمساء، تقرآن في كل واحد تقرأ ثلاث مرات. فسورة الفلق وسورة الناس يشرع قراءتهما بعد كل صلاة، ويشرع قراءتهما في أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني بعد العصر وبعد الفجر ثلاث مرات، كل واحد تقرأ ثلاث مرات. نعم، قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زرث بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها، قال قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ورواه رب. نعم، إذن هذا الحديث فيها أن ابن كعب قال أشهد بالله أو أشهد أن رسول الله أخبرنا جبريل، يعني قرأ بهما، فدل على أنه سورتان ثابتتان. نعم، ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمعا زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف، فقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل، فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاصم بن بهدلة فيه كلام يسير، لكنه مقرون به مع عبده بن أبي لبابة. نعم، وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال قيل لي فقلت لكم فقولوا، قال أبي فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. نعم، وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود رضي الله إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري أيضا والنسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن النجود عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب به. قال نعم. الحافظ أبو يعلى نعم إذن الحديث ثابت رواه البخاري ما في إشكال أنهما سورتان ثابتتان. أما عبد الله بن مسعود فيحمل هذا على أنهما بلغة خفي عليه أنهما سورتان. والحافظ اعتذر قال ولعله رجع عن ذلك كون المسعود رضي الله عنه ما يرى أنه سورتان لا يؤثر بعرف بما عليه جماهير الصحابة أجمع الصحابة على أنهما سورتان والنصوص واضحة الآن لأنهما سورتان وكذلك أيضا أجمع التابعون ومن بعدهم من أهل العلم على أنهما سورتان وأجمع المسلمون عليه. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الأزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لي فقلت وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء. يعني هذا مبلغ علمه هذا الذي بلغه اجتهاد من هذا الذي بلغه لكن الصحابة بلغهم أنهما سورتان. ومن حافظ حجة على من لم يحفظ قاعدة عندهم من حافظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على النافي. وهذا مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيه وصلى في نواحيها وكان النبي دخل وهو بلال وحاجب الكعبة وعبد الله بن عمر ما دخل فقال بعض رواة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال عبد الله بن عمر بن ابن عباس أحدهما قال إنه صلى والآخر قال لم يصلي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وقال إنه صلى لأن بلال أخبر أنه صلى في الكعبة. فالقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي قاعدة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ من الصحابة وغيره المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة العلم خفيت على النافي وكذلك من حفظ حجته على من يحفظ عبد الله بن مسعود خفي عليه كما ذكر الحافظ الآن. نعم. صلى الله عليه. وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فإن الصحابة رضي الله عنهم كتبوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر نعم يعني هذا مشهور عند كثير من الفقهاء والقرآن المسعود كان لا يكتب معوذتين ولا يرى أنهما من القرآن المحرف فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم لكن سمعهما غيره ولم يتواتر عنده ثم لعله قد رجع عن ذلك إلى قول الصحابة إن الصحابة أجمعوا في مصاحف الأئمة التي كتب عثمان رضي الله عنه فإن عثمان رضي الله عنه جمع المصحف، جمع المصحف مرتين، المرة في زمن أبي بكر والمرة الثانية في زمن عثمان. في زمن أبي بكر جمع المصحف وكان يشمل الحروف السبع كلها، مجتمع الحروف السبع كلها، ثم صار المصحف عند عمر، ثم صار عند حفصة رضي الله عنها. ثم في زمن عثمان رضي الله عنه حصل خلاف بين الصحابة في بعض الغزوات، فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. وكان الغازي في أرمينيا وأذربيجان، وسمع بعض يقول: المصحف كذا فيك، مصحفك ليس فيه كذا. فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع المصحف، وجمع مرة ثانية على حرف واحد، هو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هو حرف قريش. وأمر أن يحرق بقية المصاحف، وكتب أظن سبعة مصاحف، سمى المصحف الإمام، يعني صار الأئمة، جعل في المدينة مصحف، وأرسل إلى مكة مصحف، وإلى البصرة مصحف، وإلى مكة مصحف، وإلى مصر مصحف، وهكذا سبعة مصاحف، سمى الأئمة مصحف الإمام. فالصحابة أجمعوا على هذا ونفذوها، وكتبوا هاتين السورتين ونفذوها إلى سائر الأفاق، إلى سائر الآفاق. أما عبد الله بن مسعود فخفيت عليه السنة في هذا، ولا عبرة بمن خفي عليه. والحافظ يقول: لعله أيضا، لعله قد رجع إلى قول الصحابة. نعم، أحسن الله إليكم. وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم، هذا في صحيح مسلم ثابت: لم ير آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن. إذن هي آيات من القرآن، من السوق ليست من القرآن، يعني تقرأ كأنهما أذكار. والحديث صريح في أنهم آيات، أنزل عليه آيات هذه الله لم يرمثلون. نعم، ورواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال: يا عقيب، ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنياه، ثم ركب، ثم قال: يا عقيب، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن جابر به، ورواه أبو داود. إذن ثابت، إن الحديث ثابت في صحيح مسلم، مسند الترمذي وسنن النسائي. نعم، ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة به. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن علي بن أبي رباح. وقال الترمذي: غريب. طريق أخرى، يعني كل هذه الطرق كلها

قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. نعم، هذا الكلام الحافظ صحيح، هذه طرق عن عقبة كالمتواتر تفيد القطع عند كثير من المحدثين في الحديث. لا شك أن المسلمين كثير من يقطعون بذلك، نقطع بهذا وليس لا أستاذ هناك شك ولا غيب، ولا يعرف يعني غير عبد الله مسعود أنه خالف في هذا. هذا عبد الله مسعود كان له فضله ومكانته، ولكن قد يخفى على الكبير شيء، قد يخفى على الكبير شيء. الصديق رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة لما جاءت تطلب ميراثها، فقال: لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا أعلم لك شيء في سنة رسول الله، وسأسأل الناس. سأل الناس فأخبروه أن النبي قضى الجدة بالسدس. كذلك القرآن لما جمع زيد وغيره كانوا لا يكتبون السورة حتى يرونها مكتوبة ومحفوظة، فبقيت آية عند خزيمة بن ثابت لم يجد عند غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى وجدوه مكتوب فكتبوها. مقصود أن هذا متواتر، يعني كالمتواتر كالغلط. الصحابة كلهم متفقون على هذا، كل شخص واحد يخفى عليه